ولما كانت الحلقة 67 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فعبق الجو بأريج الأحلام، وتنفست فيه عبر الليالي والأيام، وهي تروي له وتستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى شملان لما ظهر له أبو تراب دفعه إلى ركوب الصعاب واجتياز العقاب، وأعطاه علامة سقوط العمامة وأن يتكلم سلامة، وخرج شملان من ساعته لإنقاذ حبيبته أو لقاء منيته، وظل شملان يجوب الفيافي ويخترق الوديان إلى أن التقى بالشيخ عشمور، فوجد بصيصا من النور، وعرف أن دليله المختار إلى بلاد النار هو ذلك الحمار، وطال بشملان الانتظار ولم يتكلم الحمار، وساوره الشك وعاوده الارتياب في كلام أبي تراب، إلى أن رأى ما جرى وسمع ما دار بين الثور والحمار، فانفتح أمامه باب النجاة، وراجعته ثقته بالحياة، وأيقن بنصر الله، وبات شملان على نار حتى إذا طلع النهار انطلق إلى الشيخ عشمور، وقلبه يثور ودمه يفور. عم عشمور. أيوة أقول صباح الخير. صباح الخير يا عم عشمور. صباح النور. أظن ما أنت جاي تشوف الطور. حق لو لقيناه صحيح واقف بيتنطط أهي دي اللي تبقى غطت ووطت. طيب يا سيدي اتفضل. اتفضل. انت لسه عاوز دليل كمان؟ الواحد يزيد ثقة ويزيد ايمان، واذا طلع الكلام مظبوط يا شملان اهي دي تبقى الحد الفاصل. طيب اتفضل افتح باب الحاصل. الله الله الله الله الله الطور الطور. شوف شوف حوش حوش عم عشمور. حاسب يا عطر. طيب طيب عرفنا انك سليم. ايه انت اخر ايه الدراخر يا حمار؟ ما هو الحمار فاهم انه عمل فصل في الطور، والطور فاهم انه عمل فصل في الحمار، واحنا اللي عاملين الفصل في الاثنين. طيب كان هيخلينا الكعبه. كفايه بقى يا عنتر. هو احنا يعني ما نصدقش انك سليم الا لما واحد مننا يتعور؟ تعال تعال يا سيدي على الغيط. تعال. ده الطور باين عليه فرحان. ايه صدقت يا شملان؟ مفيش كلام. طيب انا هاخد عنتر واروح على الغيط، وانت تسحب سلامه من البيت، وعاوزك تملي تركابه وبايدك انت تاكله عشان يبقى يفتكر اللي عملته فيه، ويجي يحكي للطور عليه، يقوم الطور يساله عنك، وبالشكل ده يجيب سيرتك ويقول لنا على ضميرك، وتعرف منين طريقه. طيب يا عم عشمور. تعالى يا سلام، ده انت كلك شهامة. هو هيسمع كلامك. بس طول بالك، استنى يا حضرة الحمار اما ابردعك. حضرته اوعى تكون البردعة بتوجعك. وادي اللي جاب. يا سلام. انت عارف حضروه على فين؟ ده انا هطلع بيه على احسن مرعى واسيبه ياكل ويرعى، ونتقابل اخر النهار هنا في الدار. طريق السلامه، خد بالك من سلامه. سيبيني يا خالتي مدعوة، سيبيني. أرجوك يا أميرة تسمعيني، أنت نجتيني، أنت هدتيني. خالتي مدعوة. أنا جنية وأنت إنسية، لكن التوحيد جمع ما بينك وبيني. أنت بتقولي إيه؟ الكلام اللي كنت بتقوليه والدعاء اللي كنت بتدعيه كنت بسمعه بالليل لوحدي وأفكر فيه وأبكي. أنت كلامك فتح قلبي، خلاني عرفت ربي. أنا كفرت بالنار، أشهد أن لا إله إلا الله. يا رب يا ربي، زي ما هدتها تهدي قلبي. أنا ندمانة يا بنتي، سامحيني على اللي حصل مني. ربنا يسامحك ويسامحني. مانجو، أنا عرفت ربي، النور اللي في قلبي نور الإيمان يا خالتي. عهدين يا بنتي. عهدك عهد ربنا اللي بينا والدين اللي جمعنا. مانجو، أنا هكفر عن ذنبي. مدام أمنتي وصدقتي، الإيمان يمسح كل حاجة يا خالتي. مش كفاية أن أصدق بقلبي، لازم أنصر عائلتي، لازم أعمل بيدي. أنا هقدم رقبتي، أنا هنضم للثوار، أنا أقدر أنقل لهم الأخبار وأقول لهم كل أسرار الملك البهار. وكمان هحكي لهم عنك عشان يجيلك اللي يساعدك ويرجعك لأهلك. وأشوف شملها ويصفى لكم الزمان، وتتحرر أمة الجان، وتخرج أنت من سجنك والشعب اللي مسجون زيك. ربنا يشد عزمك ويقوي قلبك. أنت لسه خايفة مني؟ ده أنت بقيتي أختي يا حبيبتي يا مانجو. خالتي بنتي. مدعوة، أنت بتعملي إيه يا خالتي مدعوة؟ أنا عمالة أتوسل إليها وأبوس إيديها ورجليها عشان تميل لمولانا. طب اخرجي أنت وسيبينا. اقفل الباب علينا. مانجو جلبار. وبعدين يا مانجو، انا مليت الانتظار. اذا كان الجزار مل الانتظار، انا عايش في نار نهايه كل جبار. اسمع ما اقولك يا مانجو، انا ما استعملتش معاك القوه لغايه النهارده. امال ايه اللي جابني هنا يا ظالم؟ يعني مفيش فايده؟ ربنا هو المطلع وهو اللي عارف. انت دماغك جامده وانا النار الايده. ايه اللي مسكتني؟ انت هنا في سجني. انت مسجون زي. اخر كلمه هقولها لك. وفر كلامك. انت ما تعرفيش انا مين. انت ظالم شعبك، انت مخاصم ربك، انت شيطان لعين. انا هقتلك يا مجرمه، تعالي هنا. اقتلني على الاقل تريحني. ايدي مش راضيه تطوعي عني. انت اكبر من انك تقتلني، انت اضعف مني، انت ما تقدرش تلمسني. انت ما تعرفيش اني اكرمتك. كذاب. شوف ازاي عملت غيرك وشوف ازاي عملتك. انت بتداري ضعفك، انا مش خايفه منك. ايه نهايتي وايه نهايتك؟ تقتلني تريحني، انا قدامك اهو. اقتلني موتني. مش عارف ايه اللي بيجرالي، ايدي مش مطوعاني. اه ياني اسرها وهي اسراني، لكن انا مش هقتلك بايدي، انا هصلت عليكي مدعوه. مدعوه؟ عارفه يعني ايه مدعوه؟ النار المطلوعه والوجوه المحروقه. مدعوه يا خالتي مدعوه. امرك يا ملك النار. الاسيره دي اللي كنت حشتك عنها النهارده بامرك بتعذبها. ده انا علقها من شعورها. اطلعتك عليها. ده انا هشدها من رموش عينيها. تشيليها من ايديها ورجليها وفي بير العذاب ترميها. وقبل ما تموتني تكون انت قتلتيها. ده انا هعمل اللي ما يتعمل فيها. مانجو، انا هربيكي، انا هوريكي، انا جلبهار، انا ملك النار، انا جبار. يا سلامة سلامة، تعال بقى كفاية. اتفضل يا حضرة الحمار، انا مش خليتك ترعى طول النهار، بس لو كنت تفهمني ما تتكلم بقى عشان خاطري. انا في طولك، انا في عرضك، ابوس حاف رجلك. امال مش راضي تتكلم ليه؟ انت عارف ورايا ايه؟ انا على نار وطلبية الانتظار. اتكلم بقى يا حمار. تسمح لي اركب عليك ونروح على الدار؟ يلا حضره الحمار. والبهار خطف حبيبتي زوجتي روحي وقلبي، عاوز اروح لها، يا اما انقذتها يا اموت عندها. يا شملان. الله، ده احنا وصلنا يا سيد شملان. ايوه يا عم عاشور، انت اتاخرت ليه؟ اعمل ايه، طول النهار قاعد مع الحمار عمال اداديه واترجى فيه. لو كان بس يفهمني. فرج ربنا قريب يا ابني، هات الحمار وحصلني. خش يا سلامة. استنى اما افتح باب الحاصل. تعالى خش يا سلامة. هما بيقولوا ايه؟ الحمار بيمس عليه. الله، هو بيكلموا عني؟ اسمع بس. وايه كمان؟ وايه كمان؟ يا ما انت كريم يا رب. ايه يا عم؟ فرجت يا ابني. هو الحمار كلمه عني؟ ايوه، وعرفت طريقك وايه اللي يوصلك ويجيبك. ايه؟ اقعد اما احكي لك، انت والدك دعيلك. هو بدأ الشيخ عاشمور يحكي لشملان، هو يترجم منطق الحيوان. قال: مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 67 بعد 163 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.